الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن انتهينا من كتاب الجراح وأنواع الجنايات بما فيه من أنواع الجنايات والقصاص وكيفية القصاص وما يتعلق بالموضوع من جميع جوانبه، سنتكلم على الدية. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن الدية بدل عن القول على الأصح عندنا، ولذلك أخرها عن مباحث الجراح والقصاص. والدية في معناها الشرعي هي المال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها، وإنما قلنا على الحر لأن قتل الرقيق فيه القيمة على التفصيل الذي سنذكره فيه. هي المال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها، أي أن الدية تارة تكون للنفس لأن قتل الإنسان فمات، وتارة تكون عن الأطراف أو عن الجراح. ولذلك سنتكلم على دية النفس ودية الجراح ودية الأطراف، فليست الدية مقتصرة على النفس فقط، ولذلك قال في نفس أو فيما دونها من جراح وأطراف وغير ذلك. والأصل فيها قبل الإجماع، هي من الأمور المجمع عليها عند فقهاء المسلمين، فالأصل فيها قبل الإجماع الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فقد أوجب الله تعالى الدية. والأحاديث في ذلك كثيرة، بعد أن ننتهي إن شاء الله من هذا الفصل سنقرأ بعض الأحاديث الواردة في هذا الموضوع. والدية كما أنها تختلف بسبب المقتول، فيما إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد أو عمدا، كذلك تختلف باختلاف صفته من ذكر أو أنثى، أو دينه من مسلم أو كتابي أو وثني. ولذلك سنجد تفصيلا واسعا في مباحث الدية يحتاج منا إلى دقة وانتباه ومتابعة. فقد بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى في دية النفس فقال: في قتل الحر المسلم 100 بعير. والمراد بالحر هنا ذكر، لأننا سنذكر بعد قليل أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، ولذلك زاد عندكم في الشرح قوله: الذكر في قتل الذكر الحر المسلم المحقون الدم. أما إذا لم يكن محقون الدم بأن كان قاتلا وجب عليه القود، فهذا لا دية في قتله إذا قتله ولي الدم. وكذلك يشترط أن يكون غير جنين، لأن الجنين فيه غرة، وسيأتي معنا بيانها وتفصيلها فيما لو جنى الإنسان على امرأة بأن دفعها مثلا فسقطت فأجهضت ففي الجنين غرة، سنتكلم على وصفها وما يتعلق بها من الأحكام إن شاء الله. في قتل الحر المسلم 100 بعير. وهذا ليس من الأمور الاجتهادية، وإنما هو من الأمور التوقيفية، لأن الله تعالى أوجب في الآية الدية فقال: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، أوجب الدية. إلا أن الله تعالى أجملها في القرآن الكريم ولم يفصلها، وقد فصلتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبينتها. ونحن نعرف في مباحث أصول الفقه أن بيان الواجب يكون واجبا، إذا كان المبين واجبا فيكون المبين أيضا واجبا. بينها النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم، سنقرأه إن شاء الله بعد أن ننتهي من هذا الفصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب: في النفس 100 من الإبل ونقل الإمام ابن عبد البر وغيره فيه الإجماع، أي أن الأمة أجمعت على أن دية الحر المسلم 100 من الإبل. قالوا أول من سنها، أي أول من جعل هذا المقدار دية، عبد المطلب في الجاهلية، وقيل غيره، وهذا من قبيل التاريخ، من قبيل المعرفة التاريخية، وإلا فنحن لم نثبت الدية لقول عبد المطلب، وإنما نريد أن نعرف هل كانت الدية معروفة قبل الإسلام. قال نعم هي معروفة قبل الإسلام، وأول من سنها هو عبد المطلب، وقيل غير عبد المطلب، مكتوب عندكم في الكتاب. نعم، ولكننا نحن نقول بالدية اليوم بناء على ما ذكرناه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. وهذه الدية المقدرة بمئة من الإبل لا تختلف بفضائل الإنسان ورذائله، يستوي في ذلك الناس جميعا، الطويل والقصير، والأبيض والأسود، والغني والفقير، والعالم والجاهل، والسفيه والحليم، ما دام مسلما حرا انطبقت عليه المواصفات والشروط فإن الدية فيه واحدة، وإن كانت قد اختلفت بسبب تغير الدين والذكورة والأنوثة والرق والحرية وكون المجني عليه موجودا في الخارج أو أنه جنين، إلا أنها لم تختلف بسبب صفات الكمال والنقص من الرذائل والفضائل. أما بالنسبة للرقيق فتختلف فيه باختلاف قيمته، لأننا نجب فيه القيمة ولا نجب فيه الدية على تفصيل سنذكره إن شاء الله. والدية قد يعرض لها ما يغلبها، وقد يعرض لها ما يخففها، قد يعرض لها شيء يجعلها مغلظة، وقد يعرض لها شيء فيجعلها مخففة. تتغلب الدية في 5 أحوال. أولا، إذا كان القتل عمدا فإن الدية تكون مغلظة، وسنتكلم الآن على صفة التغليظ، يعني هل التغليظ أنه يزيد في العدد؟ لا، التغليظ في أوصاف ما يدفع من الإبل وكيفية ما يدفع. قد تكون مغلظة إذا كانت عمدا، هذه الحالة الأولى، أو شبه عمد، أو كانت في الحرم أو في الأشهر الحرم، أو كانت في رحم محرم، بشرطين: أن يكون المقتول ذا رحم ومحرما، وسنذكر تفصيله إن شاء الله. هذه الحالات الخمس تغلظ الدية، وهناك حالات أربع تخففها. أولا الأنوثة، فيما ذكرنا من أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. ثانيا الرق، لأن الواجب فيه القيمة على تفصيل سنذكره، هذا إجمالا. وثالثا الجنين، لأن فيه غرة. ورابعا الكفر، لأن دية الكتابي ودية المجوسي ودية من لا دين له، فيما إذا كان مستأمنا أو كان معاهدا، تختلف عن دية الحر المسلم. فإذا هذه الأمور الأربع تخفف الدية: الأنوثة والرق وكونه جنينا وكونه غير مسلم. في قتل الحر المسلم 100 بعير تكون مثلثة في حالة القتل العمد، لأنها توزع على 3 أنواع من الإبل: 30 شقة، وهي التي لها 3 سنوات وطعنت في الرابعة على ما عرفناه في مباحث الزكاة، و30 جذعة، وهي التي لها 4 سنوات وطعنت في الخامسة، و40 خلفة، أي 40 ناقة في بطنها أولادها. وهذه الدية مغلظة، قلنا تغلظ في حالات: الحالة الأولى أن يكون القتل عمدا، فالقتل العمد يعني من جملة ما تغلظ به الدية أنها تكون مثلثة، بينما سيأتي معنا أن دية الخطأ مخمسة، فدية العمد تغلظ لثلاثة أوجه: أولا تكون على الجاني وليست على عاقلته، وثانيا تكون حالة وليست مؤجلة، وثالثا تكون مثلثة وأوصاف أسنانها تختلف عن أوصاف أسنان الخطأ. وسيأتي معنا كيف تكون الدية مؤجلة للتقصير. وأما إذا كان القتل خطأ فتكون مخمسة، أي توزع على خمسة أوصاف من الإبل أو خمسة أنواع: 20 بنت مقام، وكذا بنات لبون، أي 20 بنات لبون، وبنو لبون، وحقاق وجذاع. يخرج من كل صنف من هذه الأصناف 20، فيكون المجموع 100. ودية الخطأ تكون مخففة، لأننا ذكرنا أن الخطأ من الأمور التي تخفف فيها الدية. أولا تكون على العاقلة، مخففة من ثلاثة أوجه دية خطأ: أولا تكون على العاقلة، وثانيا تكون مؤجلة، وثالثا تكون مخمسة، بينما دية العمد مثلثة. إلا أن الخطأ يغلظ في بعض الحالات، دية الخطأ مع أن أصل فيها أنها مخففة إلا أنها يعرض لها ما يجعلها مغلظة، فستغلظ دية الخطأ في ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقتل خطأ في حرم مكة، إذا قتل خطأ في حرم مكة فإنها تثلث تصير في بعض صفاتها قضية العمد، قال لأن الحرم له تأثير في الأمن في صور متعددة، ولذلك غلظت الدية على من قتل خطأ في الحرم. ميزنا بين الحرم وغيره في كثير من الصور، وهذا من جملتها. ولا نعني بالحرم إحرام، الإحرام كون الإنسان محرما، لا، المحرم يحرم عليه الصيد، وعن قتل حرام عليه مطلقا. أما لو قتل خطأ الإحرام ما يؤدي إلى التغليظ، الذي يؤدي إلى التغليظ هو الحرم حتى لا يلتبس الإحرام مع الحرم. ونعني بالحرم الحرم المكي وليس حرم المدينة. إذن دية الخطأ مع أن الأصل فيها التخفيف إلا أنها تغلظ في ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقتل في حرم مكة، والحالة الثانية أن يكون القتل في الأشهر الحرم. وقد ذكر لنا الإمام النووي الأشهر الحرمة وهي معروفة، قال: وهي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. هذه الأشهر الحرم ثلاثة متتابعة وواحد منفرد: ذي القعدة وذي الحجة والمحرم متتابعة، وأما رجب فمنفرد عنها. هذه هي الحالة الثانية التي تغلظ فيها دية الخطأ. وأما الحالة الثالثة، قال: أن يقتل شخصا قريبا له بشرطين: أن يكون محرما وأن يكون ذا رحم. فإذا قتل محرما ذا رحم خطأ فإن الدية تغلظ عليه، قال: كالأم والأخت. وفي هذه الحالة تكون الدية مثلثة وليس مخمسة، وهذا هو تغليظها. قال: لأن العبادلة وغيرهم من الصحابة، العبادلة هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص، يسمون بالعبادلة. قال: لأن العبادلة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم غلظوا في هذه الأشياء الثلاثة: غلظوا دية القتل الخطأ إذا كانت في حرم مكة أو في الأشهر الحرم أو لذي رحم المحرم. ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة، لم ينكر عليهم أحد من الصحابة هذا التغليظ، ولذلك صار إجماعا سكوتيا. والإجماع السكوتي إجمالا هو حجة، ولكنه تارة يكون حجة قطعية، وتارة يكون حجة ظنية، على تفصيل وشروط ذكرها الأصوليون في مباحث أصول الفقه. فهم أفتوا بهذا في التغليظ في هذه الحالات الثلاث، وإن كانوا قد اختلفوا في صفة التغليظ لكنهم اتفقوا على التغليظ ولم ينكر عليهم أحد، فصار إجماعا سكوتيا. قال: وهذا لا يدرك بالاجتهاد، أي ليس من الأمور الاجتهادية، ولولا أنهم علموا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اتفقوا عليه، أو لأنكر عليهم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انفردت المحرمية لأن كانت رحما ليست محرما، أو محرما ليست رحما، فعند ذلك لا تغلظ الدية. إلا أن الخطأ وإن تغلظ من حيث التثليث، إلا أنه يبقى على العاقلة ويبقى مؤجلا. إذن التغليظ فقط في التثليث، بدلا من أن تكون مخمسة صارت مثلثة. قال: والخطأ وإن تثلث فعلى العاقلة مؤجلة، أي هي تكون على العاقلة وتكون مؤجلة، والعاقلة سيأتي معنا بيانها بالتفصيل وكيف تتحمل الدية أو كيف توزع الدية على أفراد العاقلة، وكذلك سيأتي معنا بالتفصيل كيف تكون الدية مؤجلة. وأما العمد فكما ذكرنا تكون الدية عليه مغلظة، والتغليظ قال: والعمد على الجاني ومعجلة، غلظت عليه بكونها مثلثة وهو الذي يتحملها وليس العاقلة، وتكون حالة معجلة وليست مؤجلة بخلاف الخطأ، تكون على العاقلة وتكون مؤجلة وتكون مخمسة إذا لم تغلظ بحالة من الحالات الثلاث التي ذكرنا. هذا بالنسبة للعمد والخطأ. وأما شبه العمد قال: فديته مثلثة على العاقلة مؤجلة كالخطأ. قال: لما روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه. عقل شبه العمد مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه. وأما كونها على العاقلة، أي أولا أنها مئة لأن عقل شبه العمد كعقل العمد، وأما كونها على العاقلة وكونها مؤجلة، قال: لما كان شبه العمد مترددا بين الخطأ والعمد أعطي حكم هذا من وجه وحكم هذا من وجه آخر، وسيأتي بالتفصيل لماذا كانت دية شبه العمد مؤجلة وعلى العاقلة. تشبه العمد من حيث العدد، ولكنها تشبه الخطأ من حيث التأجيل ومن حيث كونها على العاقلة. هذا بالنسبة للعدد والتثليث أو التخميس في دية النفس. وأما بالنسبة لصفتها من حيث العيب وعدمه، فقال: ولا يقبل معيب. شرط الدية أن تكون إذا دفعت من الإبل أن تكون سليمة، ولا يقبل في إبل الدية معيب. إيش هو العيب الذي لا يقبل؟ قال: كل عيب ترد به الإبل في البيع. ما تعرفون خيار العيب فيما إذا اشترى الإنسان شيئا معيبا فيحق له أن يرده، فكل عيب ترد به الإبل في البيع لا يقبل في دية فدية. ولا يقبل معيب ولا مريض. لا يقبل معيب ولا مريض، وإن كانت إبل الجاني مريضة أو كانت إبله معيبة بخلاف الزكاة. نحن حينما تكلمنا على الزكاة قلنا يخرج صاحب المال من جنس ما عنده، فإن كانت إبله كريمة أخرج كريمة، وإن كانت إبله ضعيفة أو هزيلة أخرج ضعيفة أو هزيلة، على التفصيل الذي ذكرناه. قال لأن الحق هناك متعلق بعين المال، هذا المال تخرج منه، الزكاة تخرج منه، بينما هنا يجب على الجاني أن يدفع دية ويجب أن تكون سليمة، لأن الشارع جعلها مطلقة. قال ودية مسلمة إلى أهله، والمطلق عند علماء الأصول يحمل على الفرد الكامل، يحمل على الفرد الكامل، ما يحمل على الفرد الناقص. فإذا وجب علينا شيء مطلق فإنما يجب علينا في حالة كماله وليس في حالة نقصانه. طيب لنفرض أن المجني عليه أو أن ولي الدني قبل المعيبة، قال لا مانع، ويمكن ويحق له أن يسقط الدية كلها، يحق له أن يعفو عن الدية أو عن القود بدون مقابل، لا مانع من هذا. نحن نقول لا تقبل المعيبة ولا النبيضة في حالة التشاح والتخاصم في القضاء، وأما إذا رضي ولي الدني فلا مانع من هذا، ولذلك قال إلا برضاه. طبعا شرطه أن يكون أهلا للتبرع على ما ذكرناه في الدروس الماضية، متى يحق له أن يسقط الدية، ومتى لا يحق له، ومتى يحق له أن يتبرع بها، ومتى لا يحق له. قال إذا كان أهلا للتبرع، نحن قلنا في دية العمد يجب أن يخرج 40 ناقة حاملة في بطنها أولادها، فكيف نعرف أن الناقة حامل ويوجد في بطنها ولد؟ قال ويثبت حمل الخلفة بأهل الخبرة، أهل الخبرة يقولون هي حامل أو ليس بحامل، ويثبت هذا بعدلين كالتقويم، التقويم إنما يكون بعدلين، كذلك إثبات الحمل يكون بخبرهما. وإذا أخذها المستحق بقول العدلين أو بتصديق المستحق على حملها، قال له الجاني هذه حامل وصدقه، ثم ماتت عنده وشق بطنها وتبين أنها ليست حاملة، يحق له أن يطالب ناقة في العادة لا تحمل قبل 5 سنوات، هذا هو المألوف من الإبل، لكنها ربما حملت قبل هذه السن. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله والأصح إجزاؤها قبل 5 سنين، إذا حملت قبل 5 سنين فلا مانع من هذا نقبلها، المهم أنها تكون حاملة. نحن قلنا يجب علي أن يخرج 100 ناقة سليمة ليست مريضة، وأن تكون حاملا بشهادة عدلين أو بخبر عدلين من أهل الخبرة. لكن هل من الضروري أن يخرجها الرجل من إبله؟ قال لا، لا هذا ليس ضروريا، إن كانت عنده يختلف حاله، ربما كانت عنده إبل ربما لم تكن عنده إبل. قال ولذلك ومن لزمته دية وله إبل فمنها، يجوز له أن يخرجها من إبل ويجوز له أن يشتري إبلا أخرى ويخرجها، لا يكلف أن يشتري من غير إبله ولا يفرض عليه أن يخرجها من إبله ما دامت قد تحقق فيها المواصفات المطلوبة، بخلاف الزكاة يجب على أن يخرج من عين المال الذي يملكه. ومن لزمته دية وله إبل فمنها. وهناك قول ضعيف قال ربما كانت إبله، نحن قلنا إن كانت عنده إبل يخرج من إبله، وإن كان يشتري من الخارج لا مانع من هذا ما دامت تحقق فيها المواصفات. هناك عندنا قول ضعيف قال لا، ربما كانت إبله تختلف عن إبل قبيلته، إبل قبيلته كلها أفضل من إبله. قال بناء على هذا يجب عليه أن يخرج، أن يشتري من إبل القبيلة، لأن الواجب عليه ليس من إبله وإنما من غالب إبل البلد التي يعيش فيها. هذا القول ما نظر إلى الدية و إ ن م ا يعني من حيث العدد و ا ل ص ف ة و إ ن م ا قال ا ل د ي ة ش ر ي ط ة أ ن تكون من غالب إ ب ل البلد التي يعيش فيها، ولكنه قول ضعيف، وقيل من غالب إ ب ل بلده أ و قبيلته. هذا إ ذ ا كانت له إ ب ل يخرج منها، ولا نفرض عليه أ ن يشتري من غالب إ ب ل بلده أ و قريته أ و قبيلته. ف إ ذ ا لم تكن له إ ب ل و أ ر ا د أ ن يشتري إ ب ل فكيف يشتري؟ قال فغالب قبيلتي بدوي، تؤخذ من غالب إ ب ل قبيلتي البدوي، قال ل أ ن ه ا بدل متلف فوجب فيها البدل الغالب كما في ق ي م ة المتلفات، فكان بدوي تؤخذ من غالب إ ب ل قبيلته، و إ ل ا لم يكن في ا ل ب ل د ة أ و ا ل ق ب ي ل ة إ ب ل ب ص ف ة الاجزاء، الصفات التي ذكرناها في ا ل د ي ة. قال و إ ل ا ف أ ق ر ب بلاد إ ل ى بلاده التي هو فيها. نحن ذكرنا أ ن و ا ع، قلنا يخرج 30 ش ق ة و30 ج ذ ع ة و40 خليفة في بطونها أ و ل ا د ه ا، هذا في العمد، وفي شبه العمد يخرج 5 أ ص ن ا ف ب ا ل ب خ ا ض وفي اللبون وابي اللبون و ح ق ة و ج ذ ع ة، يخرج من كل نوع 20. هل يجوز له أ ن يعدل عن وصف إ ل ى وصف آ خ ر؟ هل يجوز أ ن يعدل عن الحقاق إ ل ى بنات اللبون؟ هل يجوز أ ن يعدل عن الجزع إ ل ى ا ل ح ق ة؟ قال و إ ذ ا وجب نوع من ا ل إ ب ل لا يعدل عنه إ ل ى نوع ولا إ ل ى ق ي م ة إ ل ا بتراضي. هذا أ و ل ا ب ا ل ن س ب ة ل ل أ س ن ا ن، وثانيا ب ا ل ن س ب ة ل ل أ و ص ا ف التي ذكرناها. وجب عليه من غالب إ ب ل قبيلته، إ ذ ا ما كان عنده إ ب ل وقبيلته فيها إ ب ل، ما يعدل عنه إ ل ى غيره إ ل ا إ ذ ا رضي المستحق، وكذلك لا يعدل عن وصف وجب عليه إ ل ى وصف آ خ ر إ ل ا إ ذ ا رضي المستحق. نحن قلنا إ ذ ا كان المستحق أ ه ل ا بالتبرع فمن حقه أ ن يعدل إ ل ى ما يشاء، ومن حقه أ ن يسقط ا ل د ي ة ك ا م ل ة. نعم، فهو يحق له أ ن يعدل إ ل ى نوع آ خ ر و إ ل ى وصف آ خ ر، بل يحق له أ ن يعدل إ ل ى ا ل ق ي م ة، لكن ش ر ي ط ة أ ن يرضى المجني عليه أ و ولي الدم. ولو عدمت ا ل إ ب ل لا وجد إ ب ل نهائيا، وكثيرا من بلاد العالم لا توجد فيها إ ب ل، ماذا يعمل؟ قال ولو عدمت ا ل د ي ة أ ي إ ب ل في ا ل د ي ة حسا في أ ن لم توجد، أ و شرعا في أ ن وجدت، إ ل ا أ ن ه ا كانت ب أ ك ث ر من ثمن المثل، فيها استغلال، يجب على ان يخرج ا ل د ي ة من ا ل إ ب ل. قال لا، يعدل إ ل ى ا ل ق ي م ة، يعدل إ ل ى ا ل ق ي م ة. ما هي ا ل ق ي م ة؟ اختلف مذهب إ م ا م ن ا الشافعي رضي الله تعالى عنه في ق ي م ة ا ل د ي ة بين المذهب القديم والمذهب الجديد. فقال ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى في المذهب القديم يجب عليه 1000 دينار أو 12000 درهم، لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قدرها هكذا كما سيأتي معنا، وسنتكلم إن شاء الله على هذه المسألة أنا بالتفصيل في كتاب عمر بن حزم أو في قيمة الدية فيما إذا عدمت الإبل بعد أن ننتهي من هذا الفصل إن شاء الله إذا بقي عندنا وقت. إذن على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12000 درهم، هذا مذهب الإمام الشافعي القديم. وأما مذهبه الجديد قال فتجب عليه القيمة بالغة ما بلغت، قيمة إبل ما تقدر 12000 درهم ولا تقدر 1000 دينار، وإنما تقدر بقيمة الإبل بالغة ما بلغت. ربما بلغت قيمة 100 ناقة، ربما بلغت 1000 دينار، وربما بلغت 5000 دينار، وربما بلغت 500 دينار. وقد أجاب أصحابنا عن هذا الحديث وعن قضاء عمر بن الخطاب الذي استند إليه الإمام الشافعي في مذهبه القديم لأن عمر رضي الله تعالى عنه إنما قدرها بهذا المقدار بألف دينار أو باثني عشر ألف درهم، إنما قدرها بهذا لأن قيمة النوق قيمة الدية في ذلك الوقت كانت تساوي هذا، على ما سنذكر بيانه وتفصيله إن شاء الله تعالى. إذن في القديم يجب عليه ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم لما ذكرنا، وفي الجديد تجب عليه القيمة بالغة ما بلغت، لأنها بدل متلف فيرجع فيه إلى القيمة كما هو معروف في القاعدة العامة في الشريعة. الضمان إنما يكون إما بالقيمة وإما بالمثل، فإذا تعذر المثل فإننا نرجع إلى القيمة. ولكن يعني بأي نوع من النقد يقومها؟ قال بنقد بلده الغالب، لأنه أقرب من غيره وأضبط، فإن كان فيه نقدان فأكثر لا غالب فيه، ما تخير الجامع عند ذلك بين أحد النقدين يدفعه. وبالنسبة للدرهم أو الدينار، هذا الدينار الشرعي والدرهم الشرعي، اختلف العلماء في مقداره، وعندنا الدرهم يساوي تقريبا 52% من الجرام الدرهم الواحد. وأما بالنسبة للذهب فالمثقال وهو الدينار يساوي 3.6 من الجرام. معنى ذلك إذا وجب عليه 1000 مثقال أو 1000 دينار تساوي 3600 جرام من الذهب تقريبا. إذا قلنا إن كيلو الذهب يساوي 4000 دينار يعني تقريبا يزيد وينقص، وبناء على ذلك يجب أن تزداد القيمة وأن تنقص في الدية. فإذا قلنا 4000 يعني يجب عليه حوالي 10000 أو 11000 دينار كويتي دية. طبعا هذا أكثر من المعمول به حاليا، وهذا عند الشافعية، وإما عند الحنفية فالدرهم يزيد عن هذا بكثير، وعندهم الدينار يساوي 5 جرام تقريبا، فالمسافة كبيرة ما بينهم وبين غيرهم. وبناء على هذا فالدية بالدينار الكويتي الآن تزداد زيادة كبيرة عن الوضع الحالي الذي يعمل به الآن. وإذا وجد بعض الإبل، وجد عند البعض لكن ما عنده ما يفي بالدية، قال وإن وجد بعض الإبل الواجبة أخذ الموجود منها وأخذ قيمة الباقي بما يقدر سواء كان ذهبا أم فضة. هذا بالنسبة لدية الرجل الحر المسلم. وما بالنسبة للمرأة؟ قال والمرأة والخنثى كنصف رجل نفسا وجرحا، بالجراح تأخذ نصف دية الرجل، بالنفس تأخذ نصف دية الرجل. والآن نريد أن نتكلم على الشق الثاني وهو الحالات التي تخفف بها الدية. قلنا الأنوثة والرق والكفر. قال لما روى البيهقي وغيره دية المرأة نصف دية الرجل. وأما بالنسبة للنصراني أو اليهودي أي للكتاب فديته ثلث دية المسلم، ويلحق به المعاهد والمستأمن. قال الإمام الشافعي في الأم قضى بذلك عمر وعثمان رضي الله عنهما. هذا دليل من الأدلة التي استعملت في إثبات دية الكتاب. وشيء آخر هو أصل من أصول الفقه عند الشافعي رضي الله تعالى عنه، وهو الأخذ بأقل ما قيل. الأصول تنقسم إلى قسمين، هناك أدلة متفق عليها وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس، وأدلة مختلف فيها كالاستحسان والاستصحاب والحديث المرسل وسد الذرائع والاستقراء وقول الصحابي، ومنها الأخذ بأقل ما قيل. وهذه القاعدة عند الإمام الشافعي خلاصتها الموجزة أن العلماء إذا اختلف الصحابة مثلا في أمر وليكن الدية، لأنه المثال الذي يذكر إلى جانب أمثلة أخرى، فقال بعضهم دية اليهودي والنصراني كدية المسلم كما قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، وقيل دية كتابي كدية المرأة أي هي نصف دية المسلم، وقيل دية الكتابي ثلث دية المسلم. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى من أصوله الأخذ بأقل ما قيل في المسألة في شيئين. لماذا يأخذ بأقل ما قيل في شيئين؟ الشيء الأول أن أقل ما قيل مجمع عليه، من قال بالنصف الثلث في باطنه، ومن قال بالكل الثلث في باطنه من باب أولى، فالكل مجمع على الثلث، الكل مجمع على الثلث. والأصل شغل الذمة أم براءتها؟ الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. فقال الإمام الشافعي الثلث متفق عليه والأصل براءة الذمة، وبناء على هذا فالذي يثبت يقينا هو الثلث، وأما النصف وهو السدس الزائد، السدس الزائد عن الثلث فتمة النصف أو الدية الكاملة الأصل فيها براءة الذمة. نحن أجمعنا على الثلث والأصل براءة الذمة، فلا يمكن أن نشغلها بالظن. قال ما لم يوجد هناك دليل، ما لم يوجد هناك دليل، فإذا وجد الدليل لا مجال عند ذلك للرأي والاجتهاد، لا اجتهاد مع النص. ولهذا لم يأخذ الشافعي بأقل ما قيل في ولوغ الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. اختلف العلماء، منهم من قال يغسله 7 ومنهم من قال يغسله 3 لعمل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الشافعي لم يأخذ بالثلاثة مع أنها أقل ما قيل وهي متيقنة، ولا في البراءة الذمة، قال لأنه يجندنا نص يفرض علينا أن نغسل 7، فأنا أخذ بأقل ما قيل إذا لم يوجد هناك نص. وكذلك في مسألة الرضاع اختلف العلماء، فقيل الرضاع يثبت بعشر رضعات، وقيل يثبت بخمس رضعات ومذهبنا، وقيل يثبت بالمصة والمصتين أو بالمصة الواحدة تثبت الرضاع. لماذا لم يأخذ الشافعي بالمصة الواحدة مع أنها متيقنة؟ لأن الواحدة متيقنة عند الجميع مثلا، لما أخذ بأقل ما قيل؟ قال لأن هناك نص كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات فنقسم بخمسين معلومات، إلى جانب أدلة أخرى كثيرة جعلت الشافعي يترك هذا الأصل. إذن هو يقول بهذا الأصل بالأخذ بأقل ما قيل في المسألة شريطة أن لا يوجد هناك نص، فإذا وجد هناك نص فالعبرة أولا وأخيرا في النص. نعم. ولذلك قال بأن دية الكتابي على الثلث من دية المسلم بهذه القاعدة، وفي نفس الوقت قضى بذلك عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. وأما دية المجوسي قال فهي ثلثا عشر دية المسلم كما قال به عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم. فالمجوس عند التغليظ له حقتان وجذعتان وخلفتان وثلثا خلفة، وعند التخفيف بعير وثلث من كل سن. ايش المعنى اللي خلى المجوس اقل من الكتابي او من اليهودي؟ قال والمعنى في ذلك ان في اليهودي والنصراني 5 فضائل يفضل بها المجوسية، وهي اولا حصول كتاب، عنده كتاب، وثانيا دين كان حقا وان كان الان قد حرف، وثالثا تحل مناكحتهم، ورابعا تحل ذبائحهم، والمجوسي سن بهم سنة اهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناسحين نسائهم، وخامسا يقرون بالجزية. عندنا ما يقر بالجزية يعني إلا الكتاب، ويلحق به من كانت عنده شبهة الكتاب يلحق به، قال المجوس ليس له من هذه الخمسة إلا شيء واحد، وهو أنه يلحق بالكتابي في الجزية، فكانت ديته من الخمس من دية اليهود والنصران، لأن ثلثا عشر دية المسلم تساوي خمس دية اليهود أو النصران. طبعا هذا يعني معنى عقلي يذكره العلماء للاستئناس به، وليس هو الدليل على هذه المسألة. نعم. وكذلك الوثني إذا كان له أمان، وكذا وثني له أمان كدخوله لنا رسولا، فإن ديته تكون كدية المجوسي. وأما من لم يبلغه الإسلام، قال من لم يبلغه الإسلام إن تمسك بدين لم يبدل فدية دينه. شوف إيش هي دية دينه، نعطيه دية دينه، وإلا بأن تمسك بدين قد بدل فإنه يعطى دية المجوس. وقبل أن ننتقل إلى الدية في الجراح والأطراف وإزالة المنافع، نقرأ بعض الأحاديث التي وردت في الديات. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالصوت أو العصا 100 من الإبل مغلظة، منها 40 خلفة في بطونها أولادها. وهو حديث صحيح. قال الإمام البغوي، هذا كتاب شرح السنة، اتفق أهل العلم على أن دية الحر المسلم 100 من الإبل، ثم هي في العمد المحض مغلظة، في مال القاتل حالة، وفي شبه العمد مغلظة، على العاقلة مؤجلة، وفي الخطأ مخففة على العاقلة مؤجلة. قال: والتغليظ والتخفيف يكون في أسنان الإبل. وعن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا: أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى 1000 دينار أو 12000 درهم. ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى 500 دينار أو 6000 درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها 50 من الإبل، لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورقة. وهذا الذي استند إليه الإمام الشافعي في مذهبه القديم. قال الإمام البغوي: اختلف أهل العلم في الدية وفي قدر الواجب فيها من الدراهم والدنانير، فذهب بعضهم إلى أن الأصل فيها إبل، فإذا لم توجد وجبت قيمتها بالغة ما بلغت، وهو قول الشافعي في الجديد. ويدل عليه ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الإبل، أي أنه يقومها على أهل القرى، كان يقيم الإبل على أهل القرى 400 دينار، أي على 400 دينار أو عدلها من الورق، ويقسمها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت نقص. قال: وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 400 دينار إلى 800 درهم، وعدلها من الورق الورق 8000 درهم. وتأول الشافعي حديث عمر على أن قيمة الإبل كانت قد بلغت في زمانه 12000 درهم و1000 دينار، يدل عليه ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. طبعا هذا في المذهب الجديد. كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار و8000 درهم، وكانت دية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلمين. قال: فكان كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت. قال: ففرضها عمر على أهل الجهل ألف دينار وعلى أهل الورق 12,000 وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاة 2,000 شاة وعلى أهل الحلل 200 حلة. وقال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. إذن الذي جعل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يعرض عن المذهب القديم إلى المذهب الجديد أن ما كان من التقدير إنما هو بالنسبة لغلاء ثمن الإبل ورخص الثمن كما بيناه في هذه الآثار. نعم. وأما كتاب أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم في العقول قال له إن في النفس 100 من الإبل وفي الأنف إذا أوعي جدعا 100 من الإبل وفي المأمومة ثلث النفس وفي الجائفة مثلها وفي العين 50 وفي اليد 50 وفي الرجل 50 وفي كل إصبع مما هنالك 10 من الإبل وفي السن 5 وفي الموضحة 5. وحينما نشرع إن شاء الله في الدرس القادم في تفصيل هذه الموضوعات سيجزئ الشارح هذا الحديث ويذكر خلف كل عضو ديته على أنه جزء من هذا الحديث الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم.